الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، ومع حلقة جديدة من حلقات المسائل المهمة في العقيدة. وكنا نتكلم في موضوع رد أهل السنة على المكفرة الذين يكفرون الناس بغير ضابط وبغير قيد أو شرط، ويردون على شبههم، على الشبه. ومن شبههم المعروفة أنهم يقولون إن الإيمان لا يتبعض، أن الإيمان شيء واحد، إذا وقع الإنسان في شيء يخل بإيمانه فإنه يكفر بالله، يخرج من الإيمان. وممن اشتهر بهذا الخوارج، إن الخوارج يكفرون صاحب الكبيرة المعتزلة، المعتزلة كذلك يكفرونه. أما الخوارج يقولون كافر خالد في النار، أما المعتزلة فيقولون لا، هو كافر ولا هو مؤمن، فهو في منزلة بين المنزلتين، ولكنه خالد في النار إذا مات، إذا مات فإنه خالد مخلد في النار. الرد عليهم في هذا، يعني في وجه آخر، هو إن ما يترك من الإيمان إما أن يكون شرطا في البعض الباقي أو لا يكون شرطا فيه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن الإنسان لا يمكن أن يأتي بالإيمان كله، لا يمكن، يعني إلا قلة ممن عندهم هذا الإيمان المطلق الذي نفاه الله عز وجل عن الأعراب. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، يعني هذا الإيمان المطلق لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا، مفهوم؟ فقلنا إن الإنسان المسلم إذا فعل شيئا يخل بإيمانه، إما أن يكون هذا الشيء محبط للإيمان أو أن يكون ينقص الإيمان فقط، مفهوم؟ فالذنوب والمعاصي يفعلها الإنسان ينقص إيمانه، لكن لا يكفر. لكن إذا فعل أمرا ممكن أن يخرج من الإيمان، أن يخرج من الملة، مفهوم؟ كما ذكرت لكم كسب الله سبحانه وتعالى، أو أن يحتقر أو يستهين بالقرآن الكريم، أو أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أمور تبطل هذا الإيمان كله، مفهوم؟ فإما أن الإنسان يقوم بشيء إيمانه ينقص، أو يفعل شيء إيمانه يذهب، مفهوم؟ فإذا ذهب إيمانه لم يبقى عنده مطلق الإيمان، لم يبقى عنده مطلق الإيمان، لكن إذا لم يذهب إيمانه بقي معه مطلق الإيمان. والإيمان المطلق لا يكون عنده، الإيمان المطلق هو إيمان الكامل. إذا فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وقد ذكرنا كثير من الأدلة على ذلك من القرآن والسنة. فيقول فما كان شرطا فيه، إذا كان شرط يعني إذا زال هذا الشرط زال الإيمان كله، يعني شرط، يقول هذا الأمر شرط في كذا، إذا زال مثلا من شروط الصلاة استقبال القبلة. طيب واحد توضأ وضوء صحيح وكبر تكبيرة الإحرام وصلى صلاة صحيحة، لكن هو تعمد أن يصلي إلى غير القبلة، صلاة باطلة، مفهوم؟ طيب واحد صلى إلى القبلة لكن بغير وضوء وهو يعلم صلاة باطلة، إذن هنا فرق بين أن يأتي الإنسان بشيء يبطل عمله أو يأتي بشيء ينقص هذا العمل. كمن صلى صلاة كاملة لكن لم يأتي بالمستحبات ولم يأتي بالسنن وكذا، أتى فقط بالأركان والفرائض، فنقول عنه في الأخير أنه صلى، لا نقول صلى صلاة كاملة ولكن صلى، المهم هذا صلى، وهذا صلى صلاة أتى فيها بكل المستحبات والأدعية والأمور كلها، هذا كذلك نقول عنه صلى. إذن هذا صلى وهذا صلى، هذا صلاته كاملة، هذا صلاته ناقصة، ولكن صلى، ولكن لم يأتي بشيء يحبط هذه الصلاة، مفهوم؟ طيب واحد يصلي فالتفت، التفت كله التفت حتى دار، هذا صلاته خلاص راح، ما دام استدبر القبلة فقد ذهبت صلاته. أو بدأ يضحك، تذكر شيئا في الصلاة فبدأ يضحك ويقهقه في الصلاة، نقول صلاتك باطلة خلاص ذهبت. أو واحد مار أعطاه شيء فأكله، مثلا لنفرض واحد عنده تفاح هو يصلي قال خذ تفاح، الجهل موجود في الأمة. أنا رأيت من يصلي ويتابع مباراة كرة، يصلي في نفس الوقت، شوف جمع عبادتان في عبادة واحدة، ما هذه عبادة؟ مش عبادة الشيطان هذه؟ هو يصلي ولكن ما يفوتش الجول، ها؟ والله جعل التلفزيون سترة، شو أتى بسنة السترة يعني، ويصلي ومتابع متابع التلفزيون، متابع المباراة، ما هذا صلاة باطلة، هذه الصلاة باطلة ما تجوز، مفهوم؟ إذن يقول: فمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، أو آمن ببعض الرسل وكفر ببعض الرسل، هذا نقص إيمانه، هذا ذهب إيمانه. يقول: كان الرسل أختار منهم فلان وفلان وفلان، الباقي ما أؤمن بهم. السور والآيات أنا معك في هذه السور، لكن هذه السور أنا لا، ما لا لا أريدها. ما هذا كفر بالله، هي هذا قد جاء بناقض للإيمان، لأن القرآن يجب أن يؤخذ كله. يقول الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فرق، نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، يعني هذا كفر، هذا كفر بالله. وقد يكون البعض المتروك ليس شرطا في وجود الآخر ولا قبوله، وحينئذ فقد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق. يعني أهل السنة والجماعة يقولون إن الإنسان يجتمع فيه الإيمان والنفاق، يجتمع فيه بعض شعب الإيمان وبعض شعب النفاق أو الكفر، مفهوم؟ كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، كان منافقا خالصا. هنا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أي نفاق؟ العملي. احنا عندنا فرق، عندنا نفرق بين النفاق العملي والنفاق الاعتقادي. النفاق الاعتقادي هو الإنسان الكافر، كافر هو ولكن يظهر الإسلام، هذا منافق نفاق اعتقادي. هذو اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفار ولكن يظهرون الإسلام لمصالح، هم المنافقون، هم الذين قال الله عز وجل فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هم هذو، مفهوم؟ لكن هذا الحديث لا يتكلم عن المنافقين، لا يتكلم عن المنافقين نفاقا اعتقاديا، إنما هو النفاق العملي. ما معنى النفاق العملي؟ هو أن الإنسان المسلم فيه صفات تشبه صفات المنافقين الاعتقاديين الذين هم فعلا منافقين. فماذا يفعل؟ إذا حدث كذب، يكذب، معروف بالكذب، يكذب على الناس دائما، كلامه كله كذب، مفهوم؟ معروف بالكذب. إذا أؤتمن خان، إذا أعطيته أمانة ولا كذا يخون الأمانة، وإذا عاهد غدر، إذا عاهد غدر يعاهدك بشيء يغدر، كمن يأتي يتزوج بنتك ويقول لك: أنا سأكرمها وسوف أفعل وسوف أفعل، بعد ذلك ترى معه الجحيم، هذا عاهد غدر، هذا عاهد وغدر. واحد تخلي عنده أمانة، تقول له: هذه الأمانة عندك إلى أن أرجع من الحج، فلوس مثلا، يأتي يقول لك: ما أعطيتني شيء، يخون. يخون الأمانة، مفهوم؟ إذن هذا، وإذا خاصم فجر، إذا دخل في الخصومة يفجر في الكلام، يسب ويقول الكلام الساقط. بعض الناس تتعجب تقول هذا يقول هذا الكلام، يعني لما يبدأ في الخصومة يفجر. يفجر ما معنى يفجر؟ يقول كلام لا يقوله مسلم، احنا نقول كلام من الحزام إلى تحت، يقول يفجر، يفجر في الكلام، يسب ويقول كلام ساقط جدا بذيء، مع أنه كان بدون خصومة كان يظهر عليه الصلاح والأخلاق وكذا، ولكن كشفته هذه الخصومة، لأن الخصومة هذه تكشف المنافق. المنافق عملي طبعا، ليس المنافق اعتقادي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في هذه الأربع إذا كانت في إنسان فهو منافق خالص، يعني منافق صار منافق عملي خالص، حتى يدعها. قال حتى يدعها، رواه البخاري ومسلم. لماذا هذا الحديث نذكره؟ وهو أنه مع أنه فعل هذه الأمور، ولكن لا يكفر بالله، لا يكفر بالله، ولكن هو فيه هذه الأمور التي لا يمكن معها أن يسمى مؤمنا عند الله عز وجل، لا يسمى مؤمنا. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق، رواه مسلم. يعني إنسان المسلم إذا لم تتح له الفرصة أن يغزو كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الغزو كان القتال وكذا، لم تتح له هذه الفرصة، مثل زماننا هذا الزمان ليس وقت هذا الغزو كذا، لأنه لا توجد الأمور التي معها يكون، لا يوجد الحاكم الذي وولي الأمر الذي يقاتل معه، لا توجد الظروف التي جعلها الله عز وجل للقتال، غير موجودة في هذا الزمان، مفهوم؟ الأمة غير جاهزة لهذا الأمر، لكن على الأقل يحدث نفسه يقول: لئن أشهدني الله عز وجل غزوا في سبيله، غزو حق، يعني جهاد في سبيله اللي هو حق، أغزو في سبيل الله كما فعل الصحابة. يعني هذا إذا لم يكن غزا ولا حدث نفسه مات على شعبة من النفاق، مفهوم؟ ما هذه شعبة من شعب النفاق، لكن ليس يكفر بذلك. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر، ماذا قال له؟ قال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لا يحابي أحدا، أبو ذر صحابي رضي الله عنه، ماذا قال أبو ذر لرجل من الصحابة؟ قال له: يا ابن السوداء، يعني في حالة غضب وكذا، قال له: يا ابن السوداء. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن فلان قال لي: يا ابن السوداء. فقال أبو ذر: عيرته بأمه؟ قال: نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. طبعا هذا نقوله نحن الآن ليس تنقيصا من الصحابة، الصحابة لهم قدرهم وكذا، ولكن كان معهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم ويعلمنا نحن كذلك. ماذا فعل أبو ذر؟ أبو ذر وضع خده على الأرض وقال: لتطأن على على على وجهي لهذا الرجل. قال له: ضع، شوف العربي، تصور أنت إنسان عربي عنده الشهامة وعنده النخوة وكذا، ويضع خده على الأرض يقول هذا اللي قال لي: يا ابن السوداء تعال وضع قدمك على خدي، يريد أن يزيل هذه الجاهلية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الرجل لم يفعل ذلك، ولكن أبو ذر أزال هذا الأمر من نفسه بعد أن سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحابي أحدا، أفتان أنت يا معاذ كما جاء لك حديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حق، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها كما قال صلى الله عليه وسلم، ما فيش محابات، ما فيش الحق حق عند النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ماذا يقول لأبي ذر مع أنه يحب أبا ذر رضي الله عنه، ولكن يقول له هذا. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، هذه كل أدلة على أن الإنسان ممكن أن يكون فيه شعبة من النفاق، أو يكون فيه شعبة من الكفر، أو يكون فيه كبائر أو كذا، ولكن أو لا يكفر، هذه كل أدلة على ذلك، مفهوم؟ وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، سباب المسلم فسوق، يعني من سب مسلما فقد فسق، وقتاله كفر، قتاله كفر، من قاتل مسلما فهذا كفر، لكن هذا الكفر ليس هو الكفر المخرج من الملة، يجب أن ننتبه، لأن هذا مثل هذه الأحاديث هي التي استعملها الخوارج ليكفروا الناس، مثل هذه الأحاديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وقتاله كفر، وفي نفس الوقت يقول الله عز وجل، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، هم اقتتلوا فأصلحوا بينهما، حتى يقول إنما المؤمنون إخوة، هم اقتتلوا هل كفروا بالله؟ لا. فمعنى ذلك وقتاله كفر، أنا كنت شرحت هذا في محاضرة دفع التعالم، وهي محاضرة مهمة جدا لمن أراد أن يفهم مسائل الكفر والأمور هذه. قلت سألت فقلت لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل في القرآن يستعمل الكفر، كلمة الكفر، ولا يكون هو الكفر المخرج من الملة، لماذا؟ طيب لماذا يقول وقتاله كفر مع أن الكفر قد يفهمه كثير من الناس أنه الخروج من الملة، وهذا يجعل الناس لا يفهمون. فقلت أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب عربا، كان يخاطب العرب الذين يفهمون الكلام في سياقه، فكلمة الكفر تستعمل في سياق فتكون هي الكفر المخرج من الملة، وتكون في سياق بمعنى الكبيرة العظيمة. طيب لماذا؟ هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الأمر شديدا يستعمل فيه كلمة الكفر، لماذا؟ لأن كأنه يقول لك احذر، فهذا الذنب إذا وقعت فيه يوشك أن يوقعك في الكفر، أنه قريب من الكفر هذا، لأن الذي يقتل الذين يتقاتلون هذو ما يكونوا مسلمين، الكفار هم الذين يتقاتلون على الدنيا، يتقاتلون على الجاه، يتقاتلون على الأرض، يتقاتلون، لكن المسلمين لا يقتل بعضهم بعضا، مفهوم؟ فإن فعلوا ذلك فقد تشبهوا بالكفار ويوشك أن يقعوا في الكفر، لذلك قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كما في الحديث الآخر لا ترجعوا بعدي كفارا. فهذا يدل على أن قتال المسلمين بينهم أنه أمر عظيم لا يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر. طيب هذا لا يريد أن ينتسب لأبيه، ينكر نسبه، يقول لك أنا بريء من هذا النسب، لا يريد أن ينتسب لأبيه، هذا يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن أبيه فقد كفر، هذا لا يجوز، هذه من أكبر الكبائر. وكذلك من الكبائر أن ينتسب المرء لغير أبيه، أن يقول أنا من فلان ولا كذا، هو ليس كذلك، أن ينتسب لغير قبيلتي، هذا كذلك من الكبائر. وفي الصحيحين من حديث جرير وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وغير هذه النصوص كثير دال على هذا المعنى، وهو معنى الكفر دون الكفر، كفر دون كفر. وهذا قاله وهو صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنه ليس كما يفهمون، إنما هو كفر دون كفر. طبعا أنت الآن لما تقول للخوارج كفر دون كفر يقول لك من قال هذا؟ تقول له قاله ابن عباس رضي الله عنه، يقول لك ابن عباس رجل ونحن رجال، تقول له ابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه التأويل وفقه في الدين، يقول لك وما يدرك أن النبي قد استجاب الله له، قالوا هذا. لماذا؟ لأنه هو متشبع بالتكفير، متشبع بالتكفير، فيريد هذا، يريد أن يرد أي دليل على أنه لا يجوز تكفير المسلمين، فهو يريد أن يرد أي دليل. الرد من وجه آخر، وهو أن الله تعالى قسم الأمة إلى أصناف ثلاثة. الله عز وجل قسم الأمة إلى ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه، أو نقول ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. ويجوز الرفع طبعا على الابتداء. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. من هم الذين اصطفى من عباده؟ كل المسلمين، المسلمين احنا كلنا ورثنا الكتاب، احنا كلنا ورثنا الكتاب يعني القرآن. فهذا يدل على أنه فضل من الله أنه اصطفاك. تصور أن الله اصطفاك حتى تكون مسلما، ولست هندوسيا أو مجوسيا والعياذ بالله، أو تعبد البقر أو تعبد الفئران. اصطفاك، هذا اصطفاء، هذا احمد الله على هذا. بعض الناس يعني لا تعجبه حياته ولا يعجبه ما عنده. أنت مسلم، أنت مسلم، ماذا تريد أكثر من هذا؟ اصطفاك. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. لذلك قال بعد ذلك: ذلك هو الفضل الكبير. فضل كبير هذا، أن اصطفاك، اصطفاك أن تكون مسلما. بعض الناس يأخذها كأنها عادية، خلاص مسلمين وخلاص، أنا ولدت في بلد كذا وأنا مسلم وخلاص. هذا اصطفاء من الله، هذا فضل كبير. طيب بعض الناس ولدوا هنود، ولدوا كذا، لا يؤمنون بشيء. واحد يؤمن بالطبيعة، واحد يعبد الشمس، واحد يعبد الأشجار، واحد يعبد القمر. أنت اصطفاك الله وجعلك مسلما، فضل كبير هذا. إذن هذا الـ هذا الـ هذه الآية استدل بها ابن تيمية رحمه الله على هذا الأمر. فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم لنفسه. من هو الظالم لنفسه؟ هو الذي يتكاسل في المأمورات ويقع في المحظورات. مسلم هو، يصلي، يصوم، كل شيء، ولكنه يقع في المحظورات، في الممنوعات، الحرام، ولا يفعل بعض المأمورات. هذا ظلم نفسه، هذا ظالم لنفسه. المقتصد هو المتقي، المقتصد هو الإنسان المتقي الذي يفعل المأمور ويترك المحظور، هذا هو المتقي. وهذا هو الحد الأدنى الذي يجب أن يكون عليه المسلم لكي يدخل الجنة بغير حساب. هذا هو الحد الأدنى. ما هو الحد الأدنى؟ هو التقوى. والتقوى هي فعل المأمور وترك المحظور، هذه التقوى. هذا الحد الأدنى لكي تدخل الجنة دون عذاب، يجب أن تكون من المتقين. إذا زدت تكون من المحسنين، تكون من كذا، هذه الدرجات العلى من الجنة والفردوس، هذا شيء ثاني. لكن إذا نزلت عن مرتبة التقوى اللي هي الاقتصاد، إذا نزلت عنها أنت في المشيئة، ممكن تعذب، ممكن لا تعذب، حسب ما يشاء الله عز وجل. مفهوم؟ من بقي؟ بقي السابق بالخيرات، هذا اللي قلنا هو من المحسنين، الذي يعبد الله كأنه يراه. هذا الزهاد والناس اللي صعدوا فوق هذا. إذن عندنا هذا الظالم لنفسه. من كان ظالما لنفسه فهذا ظاهره أنه لا يدخل الجنة بغير حساب، أنه يعذب ثم يدخل الجنة، إلا أن يغفر الله له، أو تنال أو تلحقه شفاعة إلى غير ذلك. يعني غير مضمون هذا الإنسان، غير ضامن نفسه. من مات وهو يفعل الحرام ويترك كثير من المأمور به فهذا يعذب، إلا أن يشاء الله أن لا يعذب، مفهوم؟ هذه هي عقيدتنا. فالظالم لنفسه إذن هو المسلم الذي معه شعبة من نفاق أو شعبة من كفر، يعني أن فيه بعض الذنوب وفيه بعض الكبائر وفيه كذا، هذا هو الظالم لنفسه. يتشبه بالكفار، الكفر العملي يعني كأن يفعل أفعالهم كالاحتفال بأعيادهم مثلا أو أكل بعض مأكولاتهم إلى غير ذلك، فهذا يتشبه بهم. فهو ليس منافقا محضا ولا كافرا محضا ولا مؤمنا كامل الإيمان، لا يمكن أن يوصف بالكافر ولا المنافق ولا المؤمن، هذا الظالم لنفسه. الله عز وجل سماه ظالم لنفسه، لكن عنده تصديق وعنده أصل الإيمان اللي هو مطلق الإيمان، عنده مطلق الإيمان، عنده هو ليس كافرا من قلبه، ولكن إنسان ضعيف، هو ضعيف، غلبته شهوته، شهوته غلبته، نفسه غلبته، الشيطان يلعب به. إذن مرة هكذا مرة هكذا تلقاه 20 يوم ما تراه، في يوم الأيام تلقاه جاي يصلي معك صلاة جماعة، بعد ذلك ما تراه ومسكين، مرة تلقاه في المسجد، مرة تلقاه في الشوارع، هذا يضربه الشيطان يمنة ويسرى كل مرة حسب كذا. يأتي رمضان يدفعه دفعة، يأتي شوية المسجد وكذا، بعد ذلك لا تراه، هذا الإنسان ظالم لنفسه. لكن عنده تصديق، يعني هو يبقى مسلما، يبقى مسلما، ولكن عنده هذا المشكل. لكن لا يستحق أن يسمى مؤمنا عند الله عز وجل، لا يستحق هذا الاسم. هذا دليل، هذه الآية دليل على أن هناك من المسلمين الذي يبقى مسلما، لأن الله عز وجل قال اصطفينا، فهذا كذلك مصطفى، هذا كذلك اصطفاه الله، ولكنه مسلم عاصي، ولكن يبقى مسلما، وهذا يدل على أنه ظلم نفسه بالسيئات والكبائر وكذا، ولكن لم يخرجه الإسلام من الملة، فهذا دليل من هذه الآية. لذا جعل الظالم لنفسه الذي هو المسلم هنا أحد أقسام المصطفين من عباد الله، من عباد الله. إذن فكونك مسلما هذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا ورد تسمية كثير من الذنوب كفرا أو نفاقا، كما مر في الأحاديث في الوجه الأول، مع أن صاحبها قد يكون معه أكثر من مثقال ذرة من إيمان فلا يخلد في النار. يقول ابن تيمية، يقول هذا الظالم لنفسه إذا بقي معه ذرة من إيمان لا يخلد في النار. شوف رحمة الله عز وجل، ذرة. ولذلك سبحان الله يقول الله عز وجل إلا المصلين، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. ليش ما قالش يسألون؟ يتساءلون، لأن يتساءلون تدل على ماذا؟ على التعجب. أقول أنا أتساءل، مش أنا أسأل. فرق بين أن أقول أنا أسأل أو أنا أتساءل. أنا أتساءل يا جماعة، يعني متعجب. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. يعني كيف نتعجب لكم أن دخلتم سقر تخلدون فيها؟ هذا عجب عجاب. لماذا؟ لأن ما أسهل أن يدخل الإنسان الجنة ولو بعد حين، يحتاج شيء واحد، ما هو؟ لا يشرك بالله. صعبة هذه؟ صعبة؟ دخول الجنة صعب؟ والله ما صعب. لا أتكلم عن الدرجات العلى والفردوس، لا، أتكلم عن دخول الجنة ولو بعد حين، فقط لا تشرك بالله. لذلك أصحاب اليمين يتعجبون، يقول كيف، من أنتم، كيف دخلتم النار تخلدون فيها؟ يعني ما أتيتم حتى بحسنة التوحيد، ما أتيتم بها؟ عجيب هذا الأمر. يعني هل التوحيد، هل ألا تشرك بالله يحتاج منك أن تحمل الجبال ولا كذا؟ ما كلها مسائل قلبية. توحيد الله عز وجل ما يحتاج إلى حمل الأطنان فوق رأسك ولا كذا، ما هي حسنة، وهو قوله من جاء بالحسنة هي حسنة التوحيد، مفهوم؟ والسيئة هي الشرك. إذن من كان ظالما لنفسه وبقي في قلبه مثقال ذرة، الذرة لو أخذت الذرة وأردت أن تزنها كم تزنها؟ ما تزن شيء، ذرة. الذر هو النمل، هذا النمل، هذه الذرة هي النملة، ما تزن شيء في الميزان. من بقي معه ذلك وإن دخل النار فإنه يخرج بتلك الذرة، وهذا يدل على عظمة التوحيد، يدل على عظمة التوحيد. أما تأويلهم للمنقول فبين شيخ الإسلام أن ذلك حصل منهم لإيجابهم العذاب في حق أهل الكبائر وإخراجهم من الإيمان بالكلية، وبناء على ذلك جعلوا نصوص الوعيد لا تتناول إلا كافرا. مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذوه وقالوا هذا لا يمكن أن يكون إلا كافرا، قال صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني هذا الزنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم حتى ينتهبها وهو مؤمن. الخوارج والمعتزلة أخذوا هذا الحديث فقالوا من زنى أو شرب الخمر أو سرق فهو ليس مؤمنا، إذن هو كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لا يكون مؤمنا، مفهوم؟ وهذا الأمر فيه يشرحه أهل السنة، له معنيان، له معنيان حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا. المعنى الأول وهو أن في الوقت الذي يزني فيه هذا الإنسان يرفع عنه الإيمان، وجاء هذا في حديث آخر، حتى يكون كمن ينزع رداءه، يعني في الحالة التي يكون فيها في السرقة أو في الزنا الإيمان يخرج منه، لأن لا يجتمع الإيمان مع هذا الفعل، الإيمان والزنا لا يجتمعان، لا يمكن أن يجتمعان. فإذا نزع هذا الإنسان رجع إليه الإيمان كما كان، إذا نزع وتاب وكذا رجع إليه الإيمان، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه لا يكون مؤمنا إيمانا كاملا وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني إيمان كامل، ولكن يبقى معه أصل الإيمان، لأن أصل الإيمان كما قلت لكم قد يكون ذرة في قلبه من إيمان. فهذا الإنسان وهو يزني وهو يسرق وكذا لا يمكن أن يكون هو في اعتقاده أنه كفر أو خرج من الملة، هذا لا يمكن أن يكون. وقال هذا مما يستدلون به وليس لهم دليلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وهذا ذكرته لكم، قلت لكم إن الإنسان الذي يكون فيه كبر أنه لا يدخل الجنة. ما معنى لا يدخل الجنة؟ أنه لا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وإنما هذا الكبر يدخله النار وبعد ذلك يدخل الجنة إلا أن يشاء الله فيغفر له. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، يعني الآن خلينا نفكر، إنسان يؤمن بالله ويشهد شهادة الإسلام ويصلي ويزكي ويصوم ويفعل كل شيء ما يفعله المسلمون ولكنه قطع رحمه، هل يعقل أن يخلد في النار هذا؟ وين راحت الحسنات كلها؟ يعني حتى بالعقل ما تجيش هذا، بسبب قطيعة الرحم يخلد في جهنم؟ لا يمكن، لا يمكن يكون مثله مثل أبو جهل وكذا والكفار، لا يمكن أن يكون، ولا اللي في قلبه ذرة من كبر، ولكن هو يدخل متوعد بالنار ولكن يخرج منها بعد ذلك كما هو في الأحاديث الصحيحة المعروفة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، أو فمن غش فليس منا، في حديثين عندنا من غشنا وهذا واضح، من غش المسلمين ومن غش إطلاقا، هذا حتى لو غششت الكافر فلست منا. وقوله من حمل علينا السلاح فليس منا، قال الخوارج في هذه الأحاديث إنه صار كافرا، صار كافرا يكفرونه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا، ليس منا. والمعتزلة قالوا لم يبق معه من الإيمان شيء، بل هو مستحق للخلود في النار لا يخرج منها. وطبعا هذا لا يمكن أن يكون، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا هو كقوله كفر، كقوله كفر، فهو للتخويف والتهويل لهذه الكبيرة، أنه يعني لا يجوز. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من، ليس منا من عاش بين المشركين، ليس منا من عاش بين المشركين. وهذا ليس معناه أن الآن الذي عاش بين المشركين أو الكفار أنه كفر بالله وخرج، معنى ذلك كلنا كفار الآن، ما نحن نعيش هنا في هذه البلاد. هل يعقل هذا؟ هل يمكن أن يعقل هذا؟ هل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن من عاش في بلاد الكفر أنه يكفر بالله ويخرج من الملة ويخلد في نار جهنم؟ هل يمكن هذا؟ هذا لا يمكن أبدا. ولكن هذا يدل على أن الأمر عظيم، على أن الأمر عظيم، أن الإنسان المسلم لا يعيش أبدا بمحض إرادته وهو يحب ذلك يعيش بين الكفار، هذا لا يفعله المسلم، إنما يكون ذلك لظروف وأمور ضوابط معروفة عند العلماء، يعني كالدراسة التي ضرورية أن يدرسها، أو أن يكون للدعوة، أو أن يكون للعلاج، أو أن يكون لتجارة، أو أن يكون لاجئا، يعني إنسان هرب من الموت أو هرب من الفتن، هذه كلها تجيز له، هذا فيها ضوابط. لكن إنسان كان يعيش في بلده معزز مكرم، عنده الشغل، عنده كل شيء، عنده أموره كاملة، قال لك لا خلينا من المسلمين، أنا أروح أعيش مع هؤلاء الناس في ألمانيا ولا أمريكا وكذا، نقول له هذا الحديث عليك أنت، هذا الحديث ينطبق عليك، مفهوم؟ إذا القضية لما نقرأ ليس منا وكذا، فهذا يجب أن نفهم أن الأمر خطير، أن الأمر خطير ليس سهل. وليس معنى ذلك أنه يجوز لك أن تبقى هنا، معنى ذلك أنك تفعل ما تشاء وكذا، لا. فبقاؤك هنا في هذه البلاد عندك مسؤولية أكبر، وخصوصا مع الأولاد، لأن الإنسان هنا ممكن أن يفتن بسرعة، عندك هنا فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، هنا الفتنة بسرعة يفتن الإنسان، يفتن في شهواته، يفتن في الشبهات، ممكن أن تدخل عليه عقائد أخرى، ممكن بعد أن كان هو يعيش مع مسلمين يسمع الأذان ولا يسمع إلا القرآن والسنة وكذا، أصبح يعني مثلا طلبا اللي يروح الجامعة يجد هذا هندوسي وهذا بوذي وهذا كذا وهذا سيخي وهذا كذا وكذا، قد يتأثر الإنسان، خصوصا الأطفال، ولا ليكون شاب مازال يدخل الجامعة قد يتأثر بهذه الأمور. لذلك حفاظا على المسلمين، حفاظا على المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، حتى قال أنا بريء ممن يعيش بين ظهرانين الكفار، بريء بريء. وهذه البراءة كذلك فهمها الخوارج على أنه يبرأ منك أنك تكفر بالله، خرجت من الملة. وطبعا لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت هناك حاجة إلى الهجرة هاجر المسلمون إلى الحبشة، والحبشة لم تكن دار إسلام، ما كانش دار إسلام الحبشة، مفهوم؟ ولكن كانت هناك حاجة، لأن اضطهد المسلمون وقتلوا في مكة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا للحبشة فإن فيها ملكا عادلا وكذا، فعاشوا في بلد النجاشي كما هو معروف، ثم هاجروا بعد ذلك إلى المدينة. فالحاجة الضرورة إذا كانت ضرورة بشرط أن لا يضيع الإنسان دينه، هذا هو المهم، لا يضيع الدين. ما تقول ليش أنا ضرورة هنا وبعدين تضيع دينك، تقول لي أنا ضرورة، لا. إذا أحسست بنفسك أنك يضيع دينك هنا، أو يضيع أولادك هنا، يضيع إيمانهم وتضيع هويتهم، فأن تقطع رأسك في بلد آخر أفضل من أن تبقى هنا، أن تموت مسلما على العقيدة أفضل من أن أن تعيش معززا مكرما وأنت دخلت في عقيدة الكفر والعياذ بالله، أو أولاده. فالقضية هنا فيها تفصيل، وفيها يعني كل إنسان له حالة في هذا، لا يمكن أن يقال شيء واحد يعني يقال لكل الناس في هذا الأمر. إذن من كان يريد أن يفهم هذا الأمر جيدا ويخص هذا الأمر فليرجع إلى أهل العلم ويسألهم ويقول لهم أنا وضعي كذا وكذا، ماذا أفعل؟ إذا كان فعلا يريد أن يفهم يأتي ويشرح حاله، والشيخ للعالم يقول له أنت عليك كذا وعليك كذا وعليك كذا. طيب، نكتفي بهذا في المسائل حتى إن شاء الله نأخذ شيئا من العقيدة التدمرية. سبحانه وتعالى.